السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية ومع الدرس السادس والعشرين من دروس شرح مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. والحديث الذي سنقف عليه بإذن الله عز وجل اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد عنون له رحمه الله تعالى بقوله: حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله. أسعد الناس من قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الحرص على الحديث، باب الحرص على الحديث. تدبر، فإن إخراج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لحديث من الأحاديث تحت باب من الأبواب لا بد أن ينتبه إليها طالب العلم أيما انتباه، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنده فقه وحدة ودقة شديدة جدا في تبويباته، ولذلك فقد حيرت تبويباته العلماء كما قال الحافظ ابن حجر وقال غيره كذلك من أهل العلم. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام محدث فقيه، ولذلك قسم أحاديث صحيحه تقسيمات ووضعها تحت أبواب، وربما يقطع الحديث الواحد في أكثر من باب، وذلك لفقهه رحمه الله تعالى، لأن الحديث يندرج تحت جملة من الأبواب بخلاف الإمام مسلم رحمه الله. فإن صنيع الإمام مسلم أنه كان يسرد أحاديث الباب سردا ولا يعتني بهذا الأمر، إنما كان يعتني رحمه الله تعالى بأمر آخر، وهو حسن الصناعة، حسن الصناعة الحديثية من الصياغة ونحوها والسياقات وتتبع الطرق والألفاظ ونحوها. فالبخاري رحمه الله تعالى مع أن شرطه أشد وأثبت من شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فمع ذلك فقد اعتنى رحمه الله تعالى بتقسيم كتابه في تبويبات فقهية دقيقة النظر جدا. فالبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في باب العلم في الحرص على الحديث، الحرص على الحديث يعني الحرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا حديث عظيم القدر جليل، فيه جمل كبيرة وعظيمة من الفوائد التي يحتاج إليها كل مسلم، ولا سيما يحتاج إليها طالب العلم على وجه الخصوص. فمن الأوجه التي تستفاد من هذا الحديث قوله يا رسول الله. أبو هريرة رضي الله عنه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحب ما ينادى به، فإن نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أمر محبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أراد رب العالمين أن يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم قال: محمد رسول الله. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله جل وعلا أثنى على نبيه ومدحه بالرسالة. فأبو هريرة رضي الله عنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأحب الأشياء التي يحب أن ينادى بها. وأيضا من الأوجه التي يستفاد بها أو تستخلص من هذا الحديث، هذا فيه دليل أيضا على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون المقال. يعني إيه؟ أن حب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون المقال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني كثير من الناس يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يفتخر كثير من الناس بذلك من أنهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحب الحقيقي يتمثل في الامتثال والطاعة. الحب الحقيقي يتمثل في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعته وفي الاتباع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اقتفاء آثاره من الاهتداء والاستنان بسنته صلى الله عليه وسلم وفي طاعته في كل ما أمر وفي الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي حقيقة الاتباع، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، هذا الوجه من أين استخرجناه؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قد كثرت مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس حرصا على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه اقتصر بالنداء على النبي صلى الله عليه وسلم بأحب الأسماء إليه، ولم يكثر من الثناء ولا المدح، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك أصلا، كثرة الثناء والمدح. فالاتباع والامتثال هو أعظم شيء يعبر به للمرء عن حب الإنسان له، أعظم شيء. تمام. فأبو هريرة رضي الله عنه كان كثير الجلوس للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان يترك مجالسه قط، فقد ثبت في الصحيحين أنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وورد أيضا في الصحيحين، يعني على ملء بطني يعني أضحي بالطعام والشراب لأجل أن أجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بملء بطنه، يعني كنت أترك الطعام والشراب وأجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حتى كنت أسرع في المسجد. ها، كان أبو هريرة يسرع من إيه؟ من شدة الجوع. يقول فيأتيني بعض الناس فيضعون أقدامهم على رقبتي يظنون أنبي صرع، وما بي إلا الجوع. فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال كان إخواننا من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، وكان إخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في أراضيهم، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. هل هذه التضحية مرت هكذا سدى؟ كلا. شوف يا إخواني والله ويا أخواتي الكرام والكريمات، الإنسان لا يترك شيئا لله عز وجل ولا يضحي به إلا ويكرمه الله جل وعلا على ذلك. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما في السنن بإسناد حسن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. من ترك شيئا لله رب العالمين، أي حاجة تتركها ابتغاء وجه الله لأجل الله عز وجل تجد العوض، والعوض يأتيك سريعا من الله جل وعلا. فقد صار أبو هريرة رضي الله عنه إمام الحديث وصار سيد الحفاظ، فكان من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك لذلك تمام الإدراك، ولذا قال: لقد علمت أو لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لن أو لا يسألني عن هذا أحد قبلك. يعني السؤال ده كنت متأكد أو يغلب على ظني أنه لن يسألني هذا السؤال أحد قبلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب، قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. لما رأيت من حرصك على الحديث، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لحرص أبي هريرة ولتضحياته لأجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت المكافأة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: من يبسط ثوبه فأحدثه بحديث ثم يجمعه إلى صدره فلا ينساه بعد ذلك أبدا. يفرد الثوب بتاعه ونعد وأحدث بأحاديث، وبعدين يأخذ الثوب بتاعه بيلبسه. فمكافأة له، هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يمن عليه بحافظة قوية فلا ينسى أبدا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يختلف المقصود في هذا المجلس أو مطلقا، والصواب أنه مطلقا. فأبو هريرة رضي الله عنه ما كان ينسى أبدا، كل ما كان يحفظه كان يؤديه كما حفظه على الوجه الذي حفظه من رسول الله. يسمع حديث يتسجل، وقد اختبره بعضهم فحدث بأحاديث، ثم بعد مدة طويلة سنوات حدث بنفس الأحاديث على نفس الوجه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى المكافأة جاءت لأبي هريرة رضي الله عنه لحرصه على الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد من أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فيه دليل على أن من أدب العلم حسن السؤال، من أدب العلم حسن السؤال. لأن أبا هريرة رضي الله عنه كانت عنده بعض الأحاديث التي تتعلق بالشفاعة، فهو يعلم بعض الأمور المتعلقة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يذكر ما عنده من خبرها، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ودي فيها فائدة أخرى، إن الإنسان ربما تكون عنده بعض الفوائد من عالم معين، فيسأل سؤالا فيه شيء من العموم، فيستفيد عما عنده في هذا الباب أكثر. كنت عندك حصلت وسمعت، فتسأل عالما من العلماء عما عندك لتريد الاستزادة، ولعله يعني يعطيك فائدة أو يمنحك شيئا أنت لا تعرفه. فهذا ما فعله أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: ولقائل أن يقول لما لم يقل من هم أهل شفاعتك؟ لماذا قال من أسعد الناس ولم يقل من هم أهل شفاعتك؟ والجواب أن أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يشفع لأناس لإخراجهم من النار، لإخراجهم من النار، يعني دخلوا النار ومكثوا فيها أحقابا حتى أنهم يخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني صاروا رمادًا، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث أنس، وفي حديث أبي هريرة، وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ودول هم الذين سموا بالجهنميين. سموا بالجهنميين لماذا؟ لأنهم كانوا قد وجبت لهم النار ثم خرجوا بعد ذلك بالشفاعة من النار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، لأول شفاعة عامة ولي شفاعة خاصة. والشفاعة العامة لها صور كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس قد وجبت لهم النار فيخرجهم من النار بشفاعته، ويشفع صلى الله عليه وسلم لأناس قد وجبت لهم النار فلا يدخلون النار، يعني ناس كانوا في النار بالفعل بيتعذبهم فبشفاعته خرجوا من النار، وناس المفترض يدخلوا النار فبشفاعته لا يدخلون النار ويدخلون الجنة، وغير ذلك من صور الشفاعات. يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب من أهل الإيمان، ويشفع لأهل الإيمان في رفع درجاتهم، ويشفع لبعض الكفار في تخفيف العذاب عنهم، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: هل نفعت عمك بشيء فقد كان يحوطك بعلمه برعايته، هل نفعت عمك بشيء فقد كان يحوطك برعايته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنه في ضحضاح من نار، فإنه في ضحضاح من نار، أو هو يلبس نعلين في بعض الروايات، من نار تغلي منها دماغه، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من نار، وفي الرواية الأخرى لابس كعبين من نار، هو المفترض كان هيكون فين؟ في الدرك الأسفل من النار. فخفف النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته عنه النار. واحد يقول: طب ليه ما يدخلش الجنة؟ لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مهما فعل المؤمن من الكبائر والمعاصي فإنه يوما ما سيدخل الجنة، مصيره في الآخر ليه؟ للجنة. لكن الكافر مهما فعل من الحسنات كصدقات وأمور ربما يفعلها لنفع الناس والفقراء وغيرها، لكن هذه الأشياء الله جل وعلا لا يعتقه من النار بها، لكن ممكن يخفف عنه. ما هي النار ايه؟ احسنتم دركات، النار ايه؟ دركات. ففي ناس في دركة وناس في دركة وناس في دركة. ولذا قال الله تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى المنافقين في الدرك الأسفل، في دركة تانية أخرى في جهنم عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته خفف عن عمه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت له شفاعات متعددة، وأبو هريرة رضي الله عنه إنما علم ذلك، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، فأراد أبو هريرة أن يسأل عن شيء محصور دقيق واضح المعالم. قال: من أسعد الناس؟ مش مجرد الشفاعة، من عارف أن في ناس كتير أنت تشفع لهم، لكن أسعد الناس يعني أكثر الناس فرحا بتلك السعادة. من أسعد الناس بشفاعتك؟ وهذا دليل على تمام معرفة أبي هريرة رضي الله عنه، ولأنه كان ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى كثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الشفاعة، فهو عالم بذلك تمام العلم. وأبو هريرة رضي الله عنه لما كان من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أحفظ الناس، وهذا أدق لرسول الله، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمعن رضي الله عنه في السؤال، فسأل سؤالا دقيقا واضحا رضي الله عنه أرضاه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ لأن في ناس هتحصل لهم سعادة. لو احنا أردنا أن نفصل الكلام عمن ذكرنا ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس لهم شفاعة جزئية، في ناس لها سعادة جزئية، في ناس لها سعادة غامرة. يعني أنت متخيل مثلا سعادة من يرفعون في الدرجات إلى أعلى درجات الجنان، ما هو من ضمن شفاعة النبي أن يشفع لأهل الإيمان في أن يرتفعوا إلى درجات أعلى، يكون في درجة النبي يشفع له يروح درجة إيه؟ أعلى صلى الله عليه وسلم. أيضا من شفاعته أن يشفع لهم في دخول الجنة، ما حدش يدخل الجنة إلا من النبي يشفع له صلى الله عليه وسلم. فتخيل دي سعادة غامرة، سعادة عظيمة جدا. أيضا من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بألا يدخل النار، شفاعة أيضا سعادة غامرة وعظيمة. ولا شك أن كل سعادة لها درجة تختلف عن السعادة الأخرى، فاللي في الدرجات العلى لا شك أن سعادتهم أعظم، تمام؟ واللي ما بيدخلش النار خالص لا شك أن سعادته أعظم ممن دخل النار ثم خرج منها، فهو سعيد لكن سعادته أقل من الذي لم يدخل النار أصلا، شفع له فلم يدخل النار أصلا. فالسؤال دقيق كما ذكرت لكم، وهو يدل على عظم معرفة أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا فيه دليل على طلب السعادة والاهتمام بها والعمل على أسبابها، لأن من عرف طريق السعادة وعمل عليها وترك ما عداها فلذلك سأل عنها. يا إخواني ويا أخواتي، إن السعادة هي المطلب الرئيسي الذي يطلبه كل إنسان، صح ولا إيه؟ صح؟ كل إنسان في الدنيا يطلب السعادة، حتى العصاة الذين يعصون الله جل وعلا إنما يطلبون السعادة من وراء معاصيهم، القتلة يطلبون السعادة من وراء قتلهم، فهم يريدون المال، المال عايزينه ليه؟ حتى يسعدهم هذا المال. يبقى كل إنسان في الدنيا يطلب السعادة، فما فيش حد أبدا لا يطلب السعادة، فمطلب رئيسي عند جميع الناس. الناس كلها نفسها تكون إيه؟ نفسها تكون سعيدة. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه أيضا أراد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مهما، هو إيه؟ إدراك حقيقة السعادة. مش إحنا بنقول إن مفهوم السعادة عند الناس بيختلف؟ ففي ناس عندها السعادة مثلا في طعام تأكله، في ناس مثلا عندها السعادة في نزهة يخرجون فيها، السعادة بتختلف. ده يقول لك أنا يعني كنت مرة يعني ذهبت أدعو بعض الشباب إلى الله عز وجل في مكان ما، محل كده كبير جدا، ورش يعني فيها عمال يعملون، فذهبت إليهم وسألتهم هذا السؤال، سألتهم عن السعادة، قلت لهم يعني في أي شيء تظنون السعادة؟ فاللي قال العربيات، واللي قال زوجة، واللي قال كذا، واللي قال كذا، كل هذه أمور من أمور الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، وفي الحقيقة هذه سعادة زائفة، لأن السعادة الحقيقية التي تخالط بشاشة القلب لا تكون أبدا إلا في طاعة الله. ما الناس اللي تشرب مخدرات تسعى للسعادة، وتلاقيهم أكثر الناس هما وكربا لأنهم طلبوا السعادة من غير طريقها. يبقى السعادة هي مطلب رئيسي لجميع الناس، لكن الحقيقة أن السعادة لا تتمثل إلا في أمور معينة، هو الطريق ده بس هو اللي فيه السعادة، طريق الله عز وجل. عشان كده أبو هريرة رضي الله عنه كان دقيقا حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن السعادة وسأله أيضا عن أسعد الناس، أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحرص على السعادة أمر مندوب وممدوح، لكنك لابد أن تعرف الطريق الذي فيه إيه؟ فيه السعادة. طيب، أبو هريرة أقر أن السعادة متمثلة في شفاعة النبي، ده حاجة ما فيش فيها كلام، أكيد النبي هيشفع له سيكون سعيدا وفرحا ومسرورا بتلك الشفاعة. لكن في ناس هتكون سعيدة جدا وناس أقل سعادة كما ذكرت لكم، ولذلك قال من أسعد الناس. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه ما لم يقل من أسعد أهل الإيمان، لأنه هو الوقت ما بيسألش عن أهل الإيمان، فسؤاله عن الجنس أوسع، الناس كلها. ليه؟ لأنه عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لسائر الناس، الشفاعة مش تقتصر على أهل الإيمان فحسب. يبقى طلب السعادة أمر مندوب إليه، ومعرفة حقيقة السعادة لا بد للمرء أن يمعن النظر ليعرفها، فمش كل طريق في السعادة. والله يا إخواني، شوف أنا لما ذهبت لمن ذكرت لكم من العمال وسألتهم، وعاد يقولوا كده، وكان صاحب المصنع هذا موجود وجالس معنا، فجعلت أذكر لهم إن السعادة لا تتمثل في المال، وربما يزول المال ويذهب، ومن كل إنسان يكون عنده المال لكنه يشعر بالحزن والتعاسة، والرجل في القاعد ينظر إليه. ثم قال: والله يا شيخ أنت بتتكلم علي. قلت له: ولما؟ قال: والله أنا حلت بؤس، أنا من أشد الناس بؤسا، لا أرى سعادة أبدا في حياتي، أتمنى لو عدت فقيرا. رجل عنده مصالح ما شاء الله تعالى وسيارته ثري. قال لي: والله أنا من أشد الناس بؤسا، حتى أن كثير من العمال يحسدونني على المال، مشاكل في بيتي، مشاكل مع زوجتي، مشاكل مع أولادي، والله والله تمنيت لو أني عدت لا أجد ثوبا ألبسه إلا تلك الثياب. فقط أشار إلى ثيابه وملابسه اللي هو الـ الـ الـ الـ الإزار، الملابس الداخلية. قال: والله أتمنى أن أكون هكذا وأشعر بالسعادة. قلت له: لا سعادة إلا في الطريق إلى الله عز وجل، مفيش، مش ممكن. عارفين ليه؟ لأن السعادة هذه بيد من؟ أيوة بيد الله. أحسنتم أحسنتم، بيد الله. مفيش أي حد يقدر يسعدك. إن أراد الله عز وجل لك شقاء فإن السعادة بيد الله عز وجل. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن السعداء، عن السعداء في القرآن، ذكر أهل الجنة: فأما الذين سعدوا ففي الجنة. الله أكبر. فأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الذين شقوا ففي النار. ما الأمر واضح أهو، خلاص. المخدرات مش هتسعدك أبدا، إنما هي لذة مش سعادة. لا، أنا عايزك تفرق بين اللذة والسعادة، زي الحب والعشق والكلام ده، الناس تخلط هذه الأمور. إنما الذي يشعر بلذة حال المعصية هي لذة، وهي لذة منقوصة، مش لذة كاملة كمان، وهي لذة منقوصة وزائلة. زائلة يعني إيه زائلة؟ يعني بيشعر باللذة أثناء أكل الطعام بعد ما ينزل المعدة خلص. ممكن يقوله تخمة، يقوله مرض وتعب بعد كده، يشعر باللذة ويشرب بالخمر حال السكر وذهاب العقل. فإذا رجع العقل بعد ذلك ونظر في المصائب التي قد اقترفها أصابه الحزن والكرب. يشرب المخدرات وتلاعمل كده. شوف سبحان الله، انظر إلى الذين يتعاطون المخدرات ونحوها من المسكرات، والله تلاقيهم في بؤس وحزن وكآبة، وترى وجوههم هكذا مقطبة ومكشرين دايما. وتلاقي أهل الإيمان والطاعة والقرآن كده دايما مبتسم. يا عم انت ايه مالك؟ هو مش إبراهيم بن أدهم كان يغمس كسرات من خبز في نهر دجلة ويقول ويأكلها ويقول: والله ده احنا في سعادة، لو علمها الملوك لجالدون عليها بإيه؟ بالسيوف. بس أنا عايزك تحط دايما، ها، وعاوزك تحط دوما نصب عينيك هذه الآية. هذه الآية نستطيع أن نجابه بها كل من يزعمون أن السعادة في غير طريق الله. أما الذين سعدوا أيوة ففي الجنة، طب وأما الذين شقوا ففي النار. إذن النتيجة دي مقدمه، النتيجة يبقى لا سعادة إلا في الطريق الموصل إلى الجنة، لا سعادة إلا في الطريق الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سعادة في المعصية بل فيها الشقاء، فكل ما يوصل إلى النار فيه الشقاء. شوف انت بقى، كل طريق يوصل إلى النار فيه شقاء. الله، معنى كده إن أي معصية من المعاصي هي في الحقيقة شقاء وليست سعادة. تدبروا هذه الآية فإنها عظيمة النفع جدا جدا. لا سعادة إلا في الطاعات، لأن الطاعات توصل إلى الجنة، والذين في الجنة هم السعداء. وكل شقاء في المعاصي، لأن المعصية توصل إلى النار، وأهل النار هم إيه؟ هم الأشقياء. خلاص، يبقى هذا أصل عظيم جدا لابد أن ننتبه إليه. أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ انتم عارفين حديث الشفاعة الطويل، ها حديث أبو هريرة رضي الله عنه أيضا، هو اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يجمع الله الأولين والآخرين. مش أنا بقول لكم أبو هريرة روى أكثر أحاديث الشفاعة، فعشان كده كان سؤال أبي هريرة رضي الله عنه سؤالا دقيقا وفي نقطة معينة. حديث الشفاعة الطويل، يجمع الله الأولين والآخرين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس من الرؤوس ويجتمع الخلائق فيصيبهم من الهم والحزن ما لا يطيقون ولا يستطيعون، فيقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيها، ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم، ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم، فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم، فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أول أنت أبو الأنبياء أنت أبونا، وقد أسجد الله عز وجل لك الملائكة ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيها، ألا تشفع لنا عند ربك، فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ها ونفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، وهكذا يذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا وكلهم يقولون هذا حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيشفع للناس، وتلك شفاعة عامة وهي الشفاعة العظمى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث وأتيت الشفاعة أتيت الشفاعة ولم يؤتها أحد قبلي. إذ الشفاعة العامة هذه وهي أنه يشفع للناس في أرض المحشر حتى يعجل الله جل وعلا لهم الحساب. ما هو بيشفع لمين؟ لكل أهل الموقف، كل البشر يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعجل لهم في يعجل لهم في الحساب. وحديث الشفاعة الطويل يعني دليل على ذلك. أيضا من الوجوه التي استخرجها ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى من هذا الحديث، قال هذا دليل على أن أمور الآخرة لا تؤخذ بالعقل ولا بالقياس والاجتهاد، لأنه قد علم يعني أبو هريرة رضي الله عنه الشفاعتين اللتين في يوم القيامة، وترجح عنده من هو الأسعد بالشفاعة وغيره، إذ ذاك معلوم بالضرورة، لكنه لم يلتفت إلى ما ظهر له من مدلول جميعها حتى تلقاه من صاحب الشرع مشافاة. الفائدة دي جميلة أوي يا أخوان، جميلة جدا. أنت ممكن يكون عندك غلبة ظن في شيء معين تتعلق مثلا بأمور الشريعة، يعني مثلا إن شاء الله ربنا يهون علينا الحساب ويخففه عننا إن شاء الله، أخذت هذا من عموم الشريعة وأن الله جل وعلا سيخفف الحساب على أهل الإيمان وأن الله جل وعلا سيحفظ أهل الإيمان في الموقف في موقف يوم القيامة، لكن إذا جاءك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع في هذه المسألة، يبقى قاطع الظن وصار يقينا، يبقى أمور الشرع ما بتتخذش بالفهلاوة وبالعقل، لا تؤخذ بالنصوص. وعشان كده أبو هريرة رضي الله عنه مع علمه بأحاديث الشفاعة، قلت لكم هو اللي روى حديث الشفاعة الطويل، يجمع الله الأولين والآخرين بطرق الحديث وغيره من من من أحاديث الشفاعة، هو التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عنده نص قاطع في مسألة السعادة اللي هو الأسعد، أسعد الناس بشفاعتك. فهو عارف أن معظم من يشفع من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سعداء، لكنه عايز يقول ايه، انا عاوز اعظم واكثر الناس سعادة بشفاعتك يا رسول الله. ايضا من اوجه الاستفادة او من الاوجه التي تستفاد من هذا الحديث تلطف العالم مع طالب العلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، لقد ظننت يا ابا هريرة، قال يا ابا هريرة، ما قالوش يا عبد الرحمن بن صخرة أو باسمه ونحوها، بل قال له كنية كان أبو هريرة رضي الله عنه يحب هذه هذه الكنية. لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أيضا ينبغي على العالم إذا رأى حرصا من طالب علم أن يزف إليه البشرى وأن يسعده وأن يمدحه بشيء يعلق قلبه أكثر ويهون عليه التعب الذي يبذله في طلب العلم وتحصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن طالب العلم يبذل جهد كبير من سفر وجلوس طويل ومذاكرة وحفظ ونحوها، فإذا ذهب إلى عالم من العلماء لا يكن جافا معه بل يعامله بلطف، سيما إذا رأى فيه نبوغا وحرصا على المجالس العلمية وعلى طلب العلم يكافئه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة أسعد أبا هريرة رضي الله عنه بأنه قال له ما كنت متأكد أو يغلب على ظني يا أبا هريرة إن محدش يسألني في السؤال ده قبلك لما رأيت من حرصك، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على حرصه في طلب العلم. أكيد لما بعد ما مدحه سيزداد حرصا أكثر وتضحية في الدنيا أكثر، سيزداد تضحية لأجل تحصيل العلم وطلبه بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم له. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا هريرة رضي الله عنه وأظهر له حرصه. أنتوا عارفين لما جاء معاذ جاءه رجل يسأله قال له إني أحبك في الله، لما جاء عائذ الله إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث في السنن يسأله عن بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم ذلك بقوله إني أحبك في الله، فقال له الله ثلاث مرات، قال الله، ثم قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه. شفتم، أعطاله هدية، قال له أنت بتحبني في الله، طب خذ المكافأة دي. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه إلى آخر الحديث. ولما جاء كثير بن قيس لأبي الدرداء رضي الله عنه قال جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو الدرداء في حمص، قال جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفهمه ما جئت إلا له وما جئت إلا لأجله، قال أجل، فقال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قبل ما يسأل عن الحديث وقبل ما يجاوب عن الحديث ويحدث به، قال أراد أن يقدم له بشرى بين يديه تهون عليه آثار السفر ويعني تحبب إليه الرحلة في طلب العلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس له فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إلى آخر الحديث. والحديث أخرجه أيضا أصحاب السنة الأربعة بإسناد صحيح لغيره. يبقى أبو الدرداء رضي الله عنه قابل كثير بن قيس بهذه البشرى أيضا ليخفف عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أيضا الصحابي الذي جاءه، حديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فذهب إلى أبيات نسائه فلم يجد في بيت من بيوت نسائه التسعة إلا الماء، كلهن يقولن ليس عندنا إلا الماء، حديث في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح مسلم أقصد، تمام. فقال من يضم هذا أو يكرمه يرحمه الله، فأخذ واحد من الأنصار في قصة طويلة وفعل معه شيئا عظيما جدا من الإيثار. وبعدين استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، أول ما صلى مع النبي الفجر صلى الله عليه وسلم وذهب إليه مباشرة قبل ما يكلمه ويسلم عليه استقبله بالبشرى، قال إن الله قد عجب الليلة أو ضحك الليلة من صنيعكما مع ضيفكما، وأنزل الله في الرجل آيات تتلى ونزل قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تمام. فده أمر مهم جدا وهدي نبوي جليل، استقبال طالب العلم إذا رأيت منه حرصا على طلب العلم بالبشريات التي تهون عليه مشقة الطلب وصعوبته، وكذلك تعينه وتبث فيه الحماسة والاجتهاد في مواصلة طلب العلم. أيضا قال ابن أبي جمرة رحمه الله: وفيه دليل على فضل هذا الحديث على سائر الأحاديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه بالأفضلية وخصه من بين الأحاديث بقوله: ألا تسأل يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. فدل ذلك على أن هذا الحديث فيه فضل عظيم وله نفع كبير لأهل الإيمان، لأنه يتعلق بالإيمان وبمسألة مهمة جدا من مسائل الإيمان: أولا الشفاعة، ثانيا كما سيبين الآن أنفع أو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد الجليلة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، يعني قال له: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وها هنا ذكر رحمه الله تعالى احتمالين نذكرهما بإذن الله عز وجل بعد الأذان، بعد الصلاة بإذن الله تعالى. إذن في هذا الوجه أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه أو خالصة بها نفسه، كما ورد في بعض الروايات الأخرى. وقد ذكر الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالصة بها قلبه أو خالصا من قلبه أو نفسه. فقال: يحتمل في ذلك احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون المراد بها العموم، والثاني أن يكون المراد بها الخصوص. المراد بلا إله إلا الله الخصوص، أي يراد بها من قال لا إله إلا الله ولو مرة واحدة في العمر. الاحتمال الثاني من كان يكررها حتى يلقى الله عز وجل على ذلك. والاحتمال الأول المقصود به من قال لا إله إلا الله وختم له بها، يعني ما ينفعش واحد لا يختم له بلا إله إلا الله إلا لعذر يمنع من ذلك، كعلة في لسانه أو نحو ذلك، فتحدث بها في نفسه، وهذا ما سيأتي في الفائدة التي بعد ذلك بإذن الله عز وجل. فالمراد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أنه كان يكررها ويرددها حتى ختم الله عز وجل له بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم، يعني ما يختم للمرء هو الذي يعتبر ويعتد به. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراعا يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع أو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فدخلها. إذن الأعمال بالخواتيم، والله جل وعلا قد قضى سبحانه وتعالى على أن من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على طاعة الله جل وعلا ختم له بالحسنى، ومن عاش بعيدا عن طاعة الله مجافيا لها مسرفا على نفسه في المعاصي والذنوب ولم يتبع ذلك بتوبة صادقة لله جل وعلا حتى أدركته المنية، فلا شك أنه يحال بينه وبين لا إله إلا الله. وأما من عاش عليها فإن الله جل وعلا يوفقه للنطق بها حال الاحتضار. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن يثبت الله عز وجل أهل الإيمان على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمقصود أن يقولها وأن يختم له بها بلا إله إلا الله صادقا مخلصا من قلبه، أي عاملا بما تقتضيه تلك الشهادة، فإن هذه الشهادة كالمفتاح، والمفتاح كما قال وهب بن منبه لا بد أن يكون له أسنان، فأسنانها هي الشروط، فلا بد للا إله إلا الله من شروط ومن انتفاء موانع ومن توفر أمور لا بد أن يأتي بها المرء، فإذا جاء بما تقتضيه لا إله إلا الله وعمل بها وفق للنطق بها. خلي بالك، اللي بيقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه، والاعتقاد القلبي يلزم منه عمل الجوارح، لازم عمل الجوارح يتبع الاعتقاد القلب، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في الجنان وصدقت به الجوارح والأركان. اللي يقول لك يعني ده أنا عندي إيمان أعلى من إيمان أي حد وهو مسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب، فلا تصدقه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما أصرف العبد على نفسه بالمعاصي هيبقى عنده إيمان عالي إزاي وهو أصلا يطفئ في قلبه نور الإيمان. فالإيمان له نور ينطفئ بالمعاصي عياذا بالله والذنوب، فإذا أسرف المرء على نفسه في المعاصي والذنوب ولم يتبع ذلك بتوبة صادقة وختم له بها، فإنه يحال بينه وبين لا إله إلا الله. يحال بينه وبينه، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله ويقول لك يعني ما جموت أقول لا إله إلا الله. مين اللي قال لك كده؟ لن تستطيع أن تقول لا إله إلا الله إلا إذا كنت معتقدا بها، عاملا بما تقتضيه تلك الكلمة، مجتنبا وممتنعا عما يجب أن تمتنع عنه. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإن العبد بفضل الله عز وجل يكون من أهل لا إله إلا الله. والفائدة التي بعد ذلك وهي آخر شيء نختم به بإذن الله جل وعلا هذا الحديث الجليل المبارك، أن يتلفظ بها العبد، يعني من اعتقدها في قلبه ولم يتلفظ وينطق بها لسانه فهذا أمره إلى الله، لأن الشرط في الشهادة أن تنطق، لا بد أن تتلفظ بها، ولا تعد مسلما ولا مؤمنا إيمان أخص إلا إذا نطقت بالشهادة. اللي بيقولها في قلبه بس ده احنا ما نعرفش انه مسلم. المسلم الذي ينطق بالشهادة، لكن هذا انما هو في احكام الدنيا، اما في احكام الاخرة فامره الى الله عز وجل. احنا لم نشق عن قلبه ولا عن صدره ولا نعلم ما يعتقد، هل فعلا يعتقد ان لا اله الا الله ام لا. فاذا احكام الدنيا تجري على التلفظ، احكام الدنيا تجري على التلفظ، وهنا لا بد ان ينطق بالشهادة إن كان قادرا على النطق بها ولم ينطق بها. إن كان قادرا على النطق بها ولم ينطق بها فإن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى قال لا ينتفع بها، يبقى لازم إيه؟ ينطق إذا كان قادرا على ذلك. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا الحديث الجليل المليء بالفوائد والآداب والمليء بالأحكام. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.